بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله من فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي إذ قالوا لقومهم إن كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إن الله يحب المقسطين إنما أزواجهم مثل ما ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.